الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف المجلس الفقهي عن طريق البث والصوت نظرا للظروف الصحية والاحترازية التي اتخذتها دولة الكويت، حرسها الله وصانها ووفق الله ولاة أمورها لكل خير. ونحن في يوم الثلاثاء 29 من شهر رجب عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالأسئلة الواردة. يقول السائل: ما هو الفرق بين الخمر والخل؟ الفرق أن الخل لا يسكر، وأما الخمر فإنه مسكر. وأيضا من حيث الروائح، فإن الخل رائحته أقل نتانة من رائحة الخمر. وأيضا من حيث كما ذكر الفقهاء، من حيث الطعم، فإن الخل يزيد من شهوة الطعام والخمر بعكسه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: كيف نقارن بين أقوال العلماء في المسائل اللي اختلفوا في الرد على السؤال، مع أنه يكون السائل طالب علم صغير؟ الجواب: الواجب على العامي وطلاب العلم أن يسألوا من يثقون بدينهم وديانتهم وعلمهم، فإذا سألوا واطمأنت نفوسهم فلا ينبغي لهم أن يسألوا شخصا آخر، حتى لا يقعوا في مثل هذه الحيرة التي ذكرها السائل. ولكن إذا سأل أحد طلاب العلم عالمين أو شيخين واختلفا، فلا يخلو أنه إما أن يكون من عنده المقدرة لتمييز بين الحق والباطل فحينئذ يميز، وإذا لم يكن عنده المقدرة على ذلك فيعمل بحديث وبقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أستفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، وبقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبقوله صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يقول السائل: وجدنا أناسا خلال أزمة كورونا يكبرون وقت الحظر من أسطح بيوتهم تكبيرا جماعيا، لعل الله يزيح هذا البلاء، فما حكم هذا الفعل؟ الوباء والبلاء لا يرتفع بالبدع، لأن البدع تبعد الإنسان عن الله عز وجل أعظم وأكثر من المعاصي. فإن صاحب المعصية يعمل المعصية وهو يعلم أنه عاص لله عز وجل، وأما أصحاب البدع فإنهم يبتدعون ويظنون أنهم يتقربون إلى الله. لا يمكن لأي إنسان يتقرب إلى الله إلا بما شرعه الله، ولم يشرع الله عز وجل التكبير الجماعي بصوت مرتفع، ولم يأتي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام. وهذه الأوبئة وهذه البلاءات إنما ترتفع بالصلاة والدعاء والذكر والاستغفار والصدقات ودفع المظالم ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: بعض الناس يؤمنوننا على الصدقات، وهذه الصدقات ليست مالا لإيصالها للفقراء، وتكون حاجة الفقراء للأموال أكثر في بعض الأحيان، فهل يجوز لنا أن نبيع ونأخذ المال ونعطيه للفقراء؟ الجواب: إذا كنت أنت تأخذ الصدقات وتكون نائبا عمن تصدق، فحينئذ تسأله إذا أمكن، وإذا لم يمكن فأنت تكون في محل الأمانة، فليس لك أن تتصرف في هذه الصدقات، بل تدفعها إلى الفقراء، وهم إن شاءوا باعوها وإن شاءوا أخذوا المال وتصرفوا وإن شاءوا أخذوا العينة أو أخذوا العينة وتصرفوا فيها بما يصلح أحواله. أما إذا كنت وكيلا عن الفقراء بمعنى أن الفقراء وكلوك وقالوا لك إذا أحد دفع إليك مالا فأنت وكيل عني فاقبض، فحينئذ يجوز لك أن تتصرف بما يصلح حال موكلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل أو السائلة: أنا طويلبة علم وتقريبا يومي كله لطلب العلم، ولكن أصابني فتور ومتألمة جدا، فما هو علاج الفتور؟ علما بأنني مداوم بفضل الله على حفظ القرآن ومراجعته مع شيختي. الفتور داء يصيب كل إنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. فالإنسان يسدد ويقارب، وإذا ما أصيب بالفتور فأقل شيء أن الإنسان يحافظ على حفظ كتاب الله ومراجعته ومذاكرة العلم، وإن لم يحصل الاستزادة منه. ثم ينشط الإنسان فتوره بقراءة سيرة السلف الصالح، فيقرأ في كتاب سيرة إعلام النبلاء، أو يقرأ في كتاب همة العلماء، أو يقرأ في الكتب التي ترفع الهمة، ومن جملة ذلك كتب الترغيب والترهيب. وأن يتأمل الإنسان في حال نفسه كيف أن هذه الساعات تذهب هدرا، وأنه سيحاسب عليها، وأنه مع ذهاب كل ساعة يقل عمر الإنسان، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أريد تطبيق السنة في تأخير صلاة العشاء في هذه الظروف التي فيها المساجد مغلقة، فمتى يكون أفضل وقت نصلي وآخر وقت في هذه الأيام؟ أقول: تأخير صلاة العشاء لمصلحة الجماعة أمر مباح، وتأخير صلاة العشاء بحيث يكون في الثلث الأول من الليل فهذا أمر حسن، بمعنى أن الإنسان لا يصلي العشاء في أول وقته إذا أذن، إلا إذا خشي النسيان أو خشي العنة على الجماعة. أما إذا لم يخشى النسيان ولا العنة على الجماعة فالأفضل أن يصليها إذا أخذ الليل بعضه وقبل أن ينتصف. فمثلا الآن يؤذن لصلاة العشاء بعد السابعة والربع تقريبا، فيمكن أن يصلي الساعة التاسعة أو الساعة التاسعة والنصف، المهم قبل الحادية عشر، حتى لا يخرج عن الوقت الفاضل، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم قول الله عليك؟ هذه الكلمة مجملة، ولكن معناها من حيث اللغة العربية الله عليك، أي أجعل الله عليك كبيرا، أو أجعل الله عليك حسيبا، أو الله عليك كافيني. هذا من حيث اللغة العربية. أما من حيث مراد القائل، فإن الناس إذا قالوا الله عليك فبعضهم يقصد يعني أن يكبر الله سبحانه وتعالى على ما فعلته من الأمر العجوبة أو من الأمر العجيب، فحينئذ يكون اللفظ خطأ والمعنى صحيحا. والصواب أن الإنسان إذا رأى ما يتعجب من أنه يكبر ويقول الله أكبر، أو يسبح ويقول سبحان الله. يقول السائل: استفيد كثيرا عندما أدرس كتابين بالمقارنة بينهم، وأرغب بمدرسة كتاب التوحيد للشيخ محمد الوهاب، فما تنصحون ندرس معه ككتاب مقابل له بالمقارنة؟ في الحقيقة لا أعلم كتابا يكون مقارنا لكتاب التوحيد في بابه، لكن كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية أو تجريد التوحيد للمقريزي هما من الكتب المقاربة لكتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب، وإن كان كتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب من الكتب الفريدة التي جمعت كل ما يتعلق بتوحيد الألوهية من جهة، وبعض مسائل توحيد الأسماء والصفات والربوبية من جهة أخرى، فهو كتاب شامل. ولكن يمكن أن تقارن بين شروحات كتاب التوحيد، فتقارن بين شرح ابن قاسم وبين شرح السعدي، وتقارن بين شرح الشيخ ابن عثيمين وبين شرح الشيخ صالح آل الشيخ، أو تقارن بين تيسير العزيز الحميد وبين القول المفيد، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل هذا القول صحيح وثابت عند أهل السنة والجماعة أن نبي الله إبراهيم أتى بالعزيمة وكسر الأصنام، وأن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام أخذ بالرخصة ولم يكسر الأصنام؟ هذا القول قاله بعض المنتسبين إلى العلم، لكن لا بد أن ندرك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعملون عملا إلا بأمر الله عز وجل. وبناء على هذا، فإن إبراهيم عليه السلام حينما كسر الأصنام كسره بأمر الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكسر الأصنام حينما كان في مكة، سواء في وقت الدعوة السرية أو في وقت الدعوة الجهرية، لأنه كما بينه هو عليه الصلاة والسلام لما قال له سعد ابن أبي وقاص وغيره من الصحابة: ألا تأمرنا فنميل على فلان وفلان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام لما أمر بهذا في فتح مكة، وهذا من الأمر المعلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكسر الأصنام في العهد المكي لأنه لم يؤمر بذلك، وهذا هو المشروع في حق المسلمين إذا كانوا في بلاد الكفار، فليس لهم أن يكسروا أصنامهم ولا أن يتلفوا صلبانه لأنه يعيش معهم. ولكن إذا كان في بلاد المسلمين وأصبحت البلاد بلاد إسلامية، فالواجب أن النصارى لا يجوز لهم أن يظهروا كنائسهم، أن يظهروا صلبانهم إلا في كنائسهم، والله تعالى أعلم. كذلك الأصنام، لا يجوز للمسلم أن يكسر الأصنام إذا كان في بلاد الكفار، ولكن إذا ظهرت الأصنام في بلاد المسلمين فإنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كسرها أو رفع الأمر إلى ولاة الأمر لكسر هذه الأصنام والأوثان، والله تعالى أعلم. يقول السائل: عندنا رجل يقول ما عندنا سنة في بلادنا بحجة أنهم لم يعرفوا خصال وخصائص أهل السنة والجماعة بتفصيل، فهل هذا القول صحيح؟ نرجو البيان في هذه المسألة. قول الرجل لا يوجد عندنا سنة في بلادنا، هذا إذا كان مقصوده أن السنة غير ظاهرة، فقد يكون هذا في بعض البلدان السنة غير ظاهرة لوجود البدع والشركيات. وأما إذا كان مقصوده أنه لا يوجد أحد من أهل السنة، فنفي هذا الأمر يحتاج إلى تتبع واستقراء تام، لا ينبغي للإنسان أن ينفي النفي العام، وإنما يقول: حسب علمي لا أعلم في البلدة الفلانية رجلا من أهل السنة، أو يقيد ويقول: حسب ما علمت. وأما أن ينفي النفي العام فما يدري، لعل هناك من أهل السنة من لا يعرفه هو ولم يتصل به، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز دراسة المصالح والمفاسد لعوام المسلمين؟ دراسة المصالح والمفاسد ليست لعوام المسلمين، وإنما هي لولاة الأمر الذين قال الله عز وجل عنهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر من العلماء والأمراء هم الذين يدرسون المصالح والمفاسد، سواء من حيث الأحكام أو من حيث الإفتاء. وأما عامة المسلمين فليس لهم أن يدرسوا مصالح والمفاسد وأن يخوضوا في هذه الأمور، لأن الله يقول في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالواجب ترك مسائل المصالح والمفاسد إلى أهل العلم، إلى أولي الاستنباط وهم العلماء الربانيون. يقول السائل: إذا كان الإمام يسجد سجود السهو بعد السلام والمأموم متأخر بركعة ويجب عليه أن يقوم لقضاء، متى يسجد المأموم سجود السهو؟ إذا علم أن الإمام أخطأ وأنه سيسجد للسهو سواء قبل السلام وبعد السلام، فالواجب عليه أن يتابع الإمام في سجود السهو، ولا يرفع ولا يرتفع ولا يقوم لأداء الصلاة وقضائها إلا إذا انتهى الإمام من سجود السهو. وأما إذا أخطأ فلما سلم الإمام فقام ولم يسجد مع الإمام ثم رأى أن الإمام قد سجد، فعليه إذا انتهى من صلاته أن يسجد للسهو لأنه ترك متابعة إمامه خطأ. يقول السائل: إذا قصصت شعري وتحللت في العمرة بمكة وتركت خصلة الشعر التي قصصتها في شنطتي ونيتي أن أرميها في مكة ولكن نسيت ورميتها في بلدي، فهل هكذا أتممت عمرتي أم كان يجب علي أن أرميها في مكة؟ أما الإنسان المحرم أو المحرمة إذا قصوا أو حلقوا شعورهم في العمرة ثم أخذوا الشعر وأرادوا أن لا يوسخوا المكان ليضعوا الشعر في المكان المناسب ثم نسوا، فلا شيء عليهم سواء وضعوا هذه الخصلات من الشعر أو وضعوا الشعر في القمامة في بلادهم أو في النفايات في بلادهم أو في مكة، لا ضير عليهم في ذلك ما دام أن السبب هو النسيان. ولكن أنبه على أمره أن بعض الناس ربما يأخذ هذا الشعر ويتبرك به، وهذا أمر من البدع والمحدثات أعاذنا الله وإياكم منها. يقول السائل: ماذا يقصد العلامة القحطاني في نونيته حين قال والوقف في القرآن خبث باطل؟ مراد الإمام القحطاني رحمه الله في هذا في المنظومة في هذا البيت أن الإنسان يجب عليه أن يقول القرآن كلام الله وصفة من صفاته ليست بمخلوقة هذه الصفة، وأنه يجب أن يقول القرآن كلام الله وكلام الله ليس بمخلوق، ولا يجوز أن يقول أنا أقول القرآن كلام الله وأسكت، لأن الإجماع قد وقع أن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، والله عز وجل بصفاته الخالق ومن سواه المخلوق. فالناس ثلاثة أقسام: قسم منهم يقولون القرآن مخلوق عياذا بالله وهو قول المعتزلة ومن وافقهم، والقسم الثاني هو قول أهل السنة الذين يقولون القرآن كلام الله وهو ليس بمخلوق لأنه من صفاته سبحانه وتعالى، فعلم الله ليس بمخلوق وحياة الله ليست مخلوقة، فكذلك كلام الله عز وجل. وهناك أناس يقفون ويقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول القرآن ليس بمخلوق، هؤلاء هم الذين عناهم القحطاني في بيته هذا. يقول السائل: أحد أقاربي توفي وعليه قضاء صيام شهر رمضان وكان له العذر حيث قد سرق أغنامه وصار يبحث عنها بالصحراء وأحيانا يسافر للمئة وخمسين كيلومتر، فهل يجوز لي أن أصوم عن هذا الشهر؟ وللعلم لديه أولاد لكن أريد أن أتصدق عليه. إذا كان هذا الرجل قد أفطر لوجود السفر والبحث في الصحراء عن أغنامه ثم توفي قبل أن يتمكن من القضاء، فليس على أحد أن يقضي عنه، وإنما يقضى عمن أمكنه القضاء ثم لم يقضي، فهذا الذي يقضى عنه على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن إذا تبرعت له من باب الاحتياط فإن بعض العلماء يقول أن هذا أمر جائز، سواء تقضي أنت عنه أو يقضي أولاده عنه، الأمر فيه سعة والله تعالى أعلم. يقول السائل: إن صديقي حافظ من القرآن ما تيسر وهو صاحب موعظة ويؤم المصلين بالمسجد أحيانا، لكن اكتشف أنه مبتلى بشرب الشيشة ومستتر ولا يظهر معصيته، فما نصيحتك له؟ نصيحتي له أن الله عز وجل ما دام قد أنعم عليه بحفظ القرآن فعليه أن يجتهد في ويبذل وسعه في حفظ ما بقي، وأن يتق الله عز وجل يترك شرب الشيشة المضرة لبدنه والمضرة لدينه والمؤذية للملائكة المقربين الذين معه، وليتق الله عز وجل. وما دام أنه يستتر فهذا أمر حسن، وهذه علامة خير إن شاء الله. ونرجو ونطلب من الله عز وجل وندعو الله عز وجل أن يتوب عليه حتى يترك الشيشة بالكلية. يقول السائل: مس القرآن بغير وضوء وأنا أعمل بفتوى لا يجوز إلا بوضوء، أخذت بالأحوط ولست بطالب علم حتى أرجح الأدلة، لكن يشق علي عند الحفظ أن أكون على وضوء طول مدة الحفظ من المصحف، فماذا أفعل؟ الجواب: مس القرآن بغير وضوء لا يجوز عند جماهير الفقهاء من السلف والخلف، وإنما جوزه بعض الظاهرية ومن متأخرين الشوكاني، وتبعهم على ذلك العلامة المحدث الألباني رحمه الله. والصواب هو قول الجمهور، لأن القرآن لا يمسه إلا طاهر، والمقصود بالطاهر هنا المطهر، ولا يقال للمسلم إنه طاهر مطهر إلا إذا كان على وضوء فهو مطهر. والله عز وجل أخبر أن الملائكة لا يمسون القرآن، ثم ذكرهم بوصف أنهم مطهرون، فقال لا يمسه إلا المطهرون، أي فأنتم كذلك لا تمسوه إلا وأنتم مطهرون، لأن هذه الصحف مكرمة كما قال الله في صحف مكرمة، فإذا كانت مكرمة فعلينا أن نغير بين مسها ومس الكتب الأخرى. أما إذا كنت تحفظ القرآن ولا تستطيع في هذه المدة أن تحافظ على وضوئك، فيمكن في هذه الأيام بالذات أن تقرأ من الهاتف والمصحف الموجود في الهاتف بلا مس، والله تعالى أعلم. يقول السائل: سؤالي حول إيقاف صلاة الجمع والجماعات في دولتنا، هناك بعض من يقول لا يجوز إيقاف الجمع والجماعات حتى يتم إغلاق الأسواق والمصانع وسائر أماكن اجتماع الناس، هل ما يقولونه صحيح أم غير صحيح؟ أولا عليكم أن تسمعوا وتطيعوا لولاة الأمر، لأنهم إنما نهوا عن الاجتماعات لأن الأنفاس تتقارب والأبدان تتلامس، وهذا يحصل معه نقل للفيروس كورونا باتفاق الأطباء، باتفاق الأطباء أن الفيروس ينتقل عن طريق تقارب الأنفاس وتلامس الأبدان. وأما المصانع والأسواق وسائر أماكن الناس العامة فهذه قد لا يحصل فيها تقارب في الأنفاس وتلامس في الأبدان، لأن الناس إنما يكونون متباعدين. وقد ذكر الحذاق من الأطباء أنه إذا كان بين الإنسان وبين الآخر متر فإنه لا ينتقل الفيروس. وعلى كل حال فلا يجوز غلق الجمع والجماعات أو إيقاف صلاة الجمعة والجماعات في المساجد على الأسواق والمصانع لسببين: الأول أن الشارع لم يأمر بغلق الأسواق والمصانع في حال المطر، وأمر الشارع فقال صلوا في رحالكم في حال المطر، والفيروس أعظم من المطر. وابن عباس في يوم الجمعة أمر مؤذنه أن ينادي ويقول ألا صلوا في رحالكم، ولم يقل للناس ودعوا الأسواق واتركوها. فلا تقاس العبادات التي مبناها على اليسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، على الأسواق والمصانع التي مبناها على المشاحة وعلى الحرص، كما قال الله بل تحبون المال حبا جما. فينبغي أن نفرق بين هذا وهذا، وأن نسمع لولاة الأمور، وأن ندرك أنهم ما فعلوا هذا إلا حفظا للمصلحة العامة وحفظا على الأسر وحفظا على البلاد. والله نسأل أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما فيه مصالح المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا فيما يقومون به من جهد، لا سيما الذين هم في الصف الأول من الأطباء والشرط والجنود، نسأل الله أن يحفظهم وأن يوفقهم لكل خير، وأن يرفع الوباء والبلاء عن سائر بلاد المسلمين. يقول السائل: هل يجزي الاستجمار والاستنجاء من المذي بدون غسل الأنثيين؟ وما صحة الوضوء؟ وما حكم من صلى بهذا الوضوء؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا خرج المذي فالواجب الاستجمار والاستنجاء، أما غسل الأنثيين فإن ذلك من باب الفضل وليس من باب الوجوب، من باب الفضل وليس من باب الوجوب، والله تعالى أعلم. وبناء على هذا فإن الوضوء يكون صحيحا، فإن الوضوء يكون صحيحا، ولا أعلم أحدا من الفقهاء يبطل وضوء من لم يغسل أنثييه فيما إذا نزل منه المذي. يقول السائل: نريد أسماء مراجع وكتب شارحة لأعمال القلوب وأمراض القلوب. من أهم الكتب التي تتحدث عن أعمال القلوب وأمراض القلوب كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمه الله، وكتاب مفتاح دار السعادة له أيضا، وكتاب الفوائد له أيضا، وكتاب تجريد التوحيد للمقريزي، وكتاب العبودية شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الزهد للإمام أحمد، ونحوه من الكتب، والله تعالى أعلم. يقول السائل: تقدم بلدنا منحة لأبنائنا الذين جندتهم إكراها وقهرا، وذلك للدفاع عن أراضي البلد، فما حكم أخذ هذه المنحة؟ تقدم فرنسا منحة للأبناء الذين جندتهم إكراها وقهرا من مستعمراتها إبان احتلالها للأراضي المسلمة في الجزائر وتونس والمغرب، فما حكم أخذ هذه المنحة؟ إذا كانت هذه المنحة تقدم على سبيل التعويض فهذا أمر مشروع وجائز، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم تربية العصافير ذات الصوت الحسن، وهل يصح بيعها وشرائها؟ هذه الطيور والبلابل ونحوها والبغبغاوات، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز الاحتفاظ بها وتربيتها في الأقفاص، لحديث يا أبا عمير ما فعل النغير في صحيح البخاري، ويجوز بيعها وشرائها وإن لم تكن مأكولة اللحم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يقصر الإنسان الصلاة إذا سافر من بلد لآخر لأجل الدراسة وهو يعرف أنه سيمكث هناك 6 إلى 4 سنوات أو على الأقل سنتين؟ مع ذكر الأدلة: أولا، باتفاق العقلاء الذي يذهب يمكث هناك لا يقال عنه مسافر، وإنما يقال عنه مقيم للدراسة، ولذلك هو يعطى إقامة دراسة. فإذا لو سألنا إنسان: أين ابنكم؟ يقول: هو مقيم للدراسة في لندن. ولو سألنا أهل لندن عن هذا الرجل الذي يدرس عندهم الطب مثلا، فإنهم يقولون: هو مقيم عندنا للدراسة، ولذلك أعطوه تأشيرة إقامة ولم يعطوه تأشيرة زيارة أو تأشيرة سفر. فهذا من أظهر الأدلة على أن هذا ليس بمسافر. ثم أيضا لو زار هذا الإنسان رجل آخر طارئ عليه من أهله فإنه يضيفه. لماذا يضيفه؟ لأنه يعلم أنه هو مقيم وأن هذا الوارد هو المسافر. ثم المسافر هو الذي يكون إقامته مؤقت بثلاثة أيام أو 4 أيام كما هو مذهب الإمام أحمد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نطعم المسافر يوم جائزته وثلاثة أيام، إذا المجموع 4 أيام. ثم قال عليه الصلاة والسلام لهذا المسافر: ثم لينظر إلى رحله ولا يضر بإخواني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الحنابلة واختيار شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، ومن قبل الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، أن المسافر هو الذي يبقى في مكان ما متيقنا أكثر من أقل من أربعة أيام. أما إذا كان يتيقن أنه سيمكث أكثر من أربعة أيام فهو مقيم. وأما إذا كان لا يعلم كم سيمكث، يوم يومين ثم يرجع، ثم يقول يوم يومين ثم يرجع، فهذا الرجل مسافر حتى يعلم إقامته أو يتيقن سفره، والله تعالى أعلم. يقول السائل: نحن نعيش في بلدنا وعيشتنا صعبة، ونحن من أهل السنة ونحتاج إلى الزواج ضرورة لحفظ أنفسنا، فهل يجوز أن نستلم القرض المقدم؟ وهذا القرض يقدم للعاملين من طريق البنك أو للعاملين في الكهرباء، لم يظهر لي وجه السؤال لكن أجيب عليه بما أفهمه. أقول: إذا كان الرجل يقول إني أحتاج إلى مال لكي أتزوج، وهذا المال لا يقدم إلا عن طريق البنوك الربوية، فأنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصوم، فعليكم بالصوم وإياكم والربا. أما إذا كانت هذه الأموال تقدم من الدولة والدولة ليست على السنة، فلا بأس بأخذ هذه الأموال بطريقة صحيحة لا غش فيها ولا خديعة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما نصيحتكم للطلاب العلم قبل رمضان، وما المقصود بفقه الوقت؟ نصيحتي أولا أن نقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يدعون: اللهم بلغنا رمضان، وندعو الله عز وجل إذ أن يجعل هلال شعبان هلال خير وأمن وأمان وهلال بركة، وإن يرفع الله الوباء البلاء عن العباد حتى نبلغ رمضان ونحن في صحة وعافية ونقيم الجمع والجماعات، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا حتى ندرك رمضان. ثم أنصح طلاب العلم لا سيما أئمة المساجد الحفاظ أن يراجعوا حفظهم للقرآن الكريم كل يوم جزء أو جزئين أو ثلاث حتى يتقنوا حفظهم لأجل التراويح، وأن ندرس فقه الوقت. والمقصود بفقه الوقت أي الوقت الذي أنت فيه هناك مسائل أنت تحتاجه فتتعلمه وتتفقه فيها. مثلا نحن الآن في شعبان، فعلينا أن نتعلم مسائل شعبان كما قال العلامة بن رجب: وظائف شعبان. ثم قبل أن يأتي رمضان نتعلم أحكام الصوم وأحكام قيام الليل وأحكام الاعتكاف، والله تعالى أعلم. يقول السائل: في بلادنا نزلت الأمطار الغزيرة، فهل هذه من بشرات الخير في مثل هذه الأوضاع والأجواء والوباء؟ وأصبحت البلاد الباردة، فبعض الناس يتداولون أجواء الباردة تسبب أسرع انتشار الفيروس، فهل هذا صحيح؟ أما أن الأجواء الباردة يكون سبب لانتشار الفيروس فهل هذا صحيح؟ لا أعلم، هذا يسأل عنه أهل الخبرة أهل الطب. أما هل الأمطار في هل هي من مبشرات؟ الجواب نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيم يتغير وجهه، فإذا نزل المطر سري عنه وفرح وقال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فالأمطار لا شك أنها علامة خير بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: ما صحة حديث عبد الرحمن بن سمرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت البارحة عجبا؟ لا يحضرني جواب هذا الحديث، لكن أرجئه إلى حلقة إلى المجلس الآخر حتى أبحث عنه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: نسمع كل دولة قامت تجري مواطنيها لبلدها، وعندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، هل ينطبق هذا الحديث على الأوضاع التي نحن فيه أو لا؟ هذا الحديث يجب على ولاة الأمر أن يطبق، فالأولى أن يبقى كل إنسان في محله لا ينتقل إلى مكان آخر حتى يرفع الله الوباء والبلاء. ولكن إذا رأى ولي الأمر المصلحة من استقدام مواطنيها إلى البلد فإن هذا يرجع إلى تقدير الأطباء وإلى إمكانية احتوائهم لهذه الأمور، ولا يرجع تقدير ذلك إلينا. وهل يعتبرون مخالفين للحديث؟ الجواب: في ظاهر الحديث يعتبرون مخالفين له، ولكن لعل اجتهادهم أن الوباء موجود في كل مكان، فحينئذ لم يصبح الوباء أمرا خاصا في بقعة دون بقعة. فمثلا الوباء موجود الآن حاليا في الكويت، موجود في السعودية، في الإمارات، فإذا استقدم أهل الكويت رعاياها من السعودية، أو استخدمت السعودية رعاياها من الإمارات، أو استخدمت الإمارات رعاياها من عمان، فهذا أمر لا بأس به، لأن الوباء قد انتشر في كل مكان، لكن يجب عليهم الاحتراز والاحتياط. ونختم هذا المجلس بأن نسأل الله سبحانه وتعالى، رب العرش العظيم، رب السماوات والأرض، لا إله إلا هو، أن يرفع الوباء والبلاء عنا وعن سائر بلاد المسلمين، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه ويكلأنا برعايته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.